الدرس السابع. عام 1987 اشترى خالد تذكرة ذهبية من شركة طيران أمريكية، وكان سعر التذكرة 250,000 دولار، تسمح له بالسفر على خطوط الشركة مدى الحياة مجاناً، كما اشترى تذكرة مرافق سعرها 150,000 دولار. حجز خالد في أكثر من 10,000 رحلة أثناء 20 سنة تقريباً، وكان أحياناً يسافر ليأكل الطعام أو يشاهد مباراة كرة قدم ثم يعود إلى مدينته بعد ساعات، وأحياناً يحجز لأشخاص لا يملكون سعر التذكرة ليعيدهم إلى بلادهم، أو يحجز تذكرة ولا يسافر. كلف خالد الشركة تذاكر مقدارها 21 مليون دولار، فألغت الشركة تذكرته المجانية عام 2008. رفع خالد دعوى قضائية ضد الشركة بسبب إخلالها بالعقد وطلب تعويضاً، وربح القضية وحصل على تعويض قدره 3 ملايين دولار مع بقاء تذكرته المجانية فعالة مدى حياته.